الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحج والعمرة كجزء من التفسير الموضوع الميسر لسورة الحج من الآية 196 إلى الآية 207. نبدأ بالحج والعمرة. يقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وأتموا الحج والعمرة لله أدوهما بحقوقهما مبتغين وجه الله. فإن أحصرتم منعتم عن إتمام الحج والعمرة بمرض أو بعدو أي عائق في الطريق منعوك من الدخول لإجراءات في الدولة قانونية ما في تأشيرة ما في كذا فعليكم ما استيسر أي ما تيسر من الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم لتتحللوا من إحرامكم ولا تحلقوا رؤوسكم أو تقصروها حتى يبلغ الهدي المذكور محلة الموضع والزمن الذي يحل فيه ذبحه فإن كان ممنوعا من الحرم فليذبح حيث منع وإن كان غير ممنوع من الحرم فليذبح في الحرم يوم النحر وما بعده من أيام التشريق. واضح؟ إذن الذي أحصر عليه أن يذبح. أين يذبح؟ المفروض عند الحرم إذا بلغ الحرم، فإن لم يبلغ فيذبح حيث أحصر. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه كقمل وصداع أي مرض في الرأس أو بالرأس فحلق في الإحرام فعليه فدية من صيام 3 أيام أو صدقة 3 آصع من غالب قوت البلد على 6 مساكين من مساكين الحرم. فبالتالي عليه فدية الصيام والصيام 3 أيام أو صدقة 3 آصع والصاع 4 أمداد من غالب قوت البلد رز يبقى رز وهكذا قمح يبقى قمح على 6 مساكين يعني كل مسكين يأخذ نصف صاع يأخذ مدين من مساكين الحرم أو نسك وطبعا مد يعني بيدك كفاحفان كده بيدك تحفن بيدك بالكفين ها واليد المتوسطة لا الكبيرة ولا الصغيرة أو نسك ذبح شاة هذا لمن أحصر وأتى بالهدي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك إن كان مريضا أو به أذى من رأسه فيفدي بهذا. فإذا أمنتم العدو بأن ذهب أو لم يكن هناك عدو ولم تحصره فمن تمتع يعني استمتع بأداء العمرة في أشهر الحج وتمتع بما حرم عليه من محظورات الإحرام إلى وقت الإحرام بالحج فعليه ما استيسر أي ما تيسر من الهدي. المتعة وحج المتعة يعني عمل عمرة ثم فك إحرامه إلى وقت الحج فيحج في سفرة واحدة ولكن بينهما تمتع ها تمتع بما حرم عليه من المحظورات الآن بعد فك الإحرام يفعل ما شاء فهو ليس بمحرم فعليه إذا فعل ذلك ما استيسر ما تيسر من الهدي وهو شاء أو يشترك 7 في ذبح بعير جمل أو ناقة أو بقرة. فمن لم يجد الهدي لفقده أو فقد ثمنه ما وجد هديا يذبحه أو وجده ولم يكن معه ثمن هذا الهدي فعليه صيام 3 أيام في الحج في حال الإحرام بالحج 7 إذا رجعتم إلى وطنكم إلى بلدكم تلك عشرة كاملة. ذلك التمتع مع وجوب الهدي أو الصيام كما شارك كما بين سبحانه وتعالى لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. لو أن أهله في المسجد الحرام لا حاجة بهم إلى التمتع، فهم لوجودهم بالحرم يكفيهم مطلق الطواف عن التمتع بالعمرة إلى الحج. الموجودين في هناك في الحرم يطوفون في كل وقت، والطواف بديل عن هذا التمتع بالعمرة إلى الحج. أما الذي يأتي من بعيد فقد أبيح له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، وبينهما يفك إحرامه ويتمتع بما حرم عليه من محظورات الإحرام. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره. الحج وقته أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. فمن فرض أوجب على نفسه فيهن الحج بالإحرام به فلا رفث، أي فلا جماع فيه ولا ألفاظ الجماع ولا فسوق ولا معاصب ولا جدال ولا خصام في الحج. وما تفعلوا من خير كصدقة يعلمه الله فيجازيكم به. وتزودوا واستعينوا على أداء الحج بأخذ ما تحتاجون إليه من طعام وشراب، لا كما يفعل الدراويش ويذهبون هناك يشحذون من الناس ويأخذون من هذا الطعام ويدعون أنهم هم المتوكلون، بل هم المتواكلون المتطفلون. وتزودوا استعينوا على أداء الحج بأخذ ما تحتاجون إليه من طعام وشراب، فإن خير الزاد التقوى. اجعلوا زاد الحج طعاما وزاد الآخرة التقوى. واتقوني خافوني بامتثال أوامري واجتناب نواهي يا أولي الألباب يا ذوي العقول السليمة، فلم يتقه فليس بذي لب. إذن الحج شرع أيضا لإيه؟ للتقوى. للتقوى كل العبادات يا أخواني أجل أن تحصل هذه التقوى. ثم بين الله سبحانه وتعالى حكم الاتجار في الحج وإعادة الناس إلى شعائر الله سبحانه وتعالى التي حرفها الجاهليون. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ليس عليكم جناح، أي ليس عليكم إثم في أن تبتغوا، في أن تطلبوا فضلا رزقا من ربكم بالتجارة في الحج. فإذا أفضتم أي دفعتم من عرفات بعد الوقوف بها يوم التاسع، فاذكروا الله بعد المبيت بمزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام، وهو جبل في آخر المزدلفة يقال له قزح. واذكروه كما هداكم لمعالم دينه ومناسك حجه، الحمد لله. وإن كنتم من قبله من قبل هداه لمن الضالين الغافلين عن شريعته. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله أن شرع لنا الحج، الحمد لله أن شرع لنا الفرائض كلها. ثم أفيضوا، ادفعوا من حيث أفاض الناس من عرفات، كما كان يصنع الناس المقتدون بإبراهيم عليه السلام، لا من مزدلفة كما كانت تصنع قريش، فكانوا لا يقفون بعرفات ويقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن أهل الحرام، نحن أهل الحرام، فلا نخرج من الحرام. سبحان الله، هذه جاهلية، طبعا هذه جاهلية، تحريف وتغيير لشعائر الله عز وجل. الله عز وجل يقول أفيضوا من عرفات، وهؤلاء يفيضون من مزدلفة، ما يذهبون إلى عرفات. ليه؟ إيه العلة؟ العقول الفاسدة، العقول الفاسدة التي تنازع ربها في أحكامه. ماذا تقول العقول الفاسدة؟ تقول: نحن في الحرم، نخرج إلى خارج الحرم، إحنا في مكان شريف، نخرج إلى ما هو دونه؟ لا، ده الكلام ده اللي جاي من برا يعمل كده، لكن إحنا قريش لا. قبح الله هذه العقول الفاسدة التي تنازع في شرع الله عز وجل أيا كانت وأن كانت في أي زمان أو مكان. واستغفروا الله من ذنوبكم إن الله غفور للمؤمنين رحيم بهم. ثم بين سبحانه وتعالى ما يكون من الأعمال في أيام التشريق وكثر ذكر الله ودعاء الله عز وجل وأقسام الناس في ذلك. في الدعاء، سنرى ذلك. فقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. لاحظتم إخواني تكرار واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تتقون من المتقين. فإذا قضيتم أديتم مناسككم أعمال الحج وفرغتم منها فاذكروا الله بالتكبير والثناء، وأكثروا من الثناء عليه كذكركم آباءكم كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة. كانوا بعد الحج يجلسون وإحنا عيلة كذا وإحنا كذا وقبيلة كذا ويقولوا أشعار. كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا من ذكركم إياه، لأن كل نعمة تتنعمون بها هي منه سبحانه وتعالى. والناس مختلفون، فمن الناس من يقول ربنا آتنا نصيبا في الدنيا فيؤتاه فيها وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم أي ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة نعمة وفي الآخرة حسنة هي الجنة وقنا عذاب النار، أولئك الداعون بخيري الدنيا والآخرة لهم نصيب لهم ثواب من أجل ما كسبوا من الأعمال الصالحة في الدنيا كالحج والدعاء، والله سريع الحساب يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا. ثم أمره الله سبحانه وتعالى بذكره فقال تعالى: واذكروا الله بالتكبير والتهليل في أيام معدودات، أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. فمن تعجل استعجل بالنفر أو بالنفر من منى، بالخروج من منى في يومين يعني في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره، فلا إثم عليه بالتعجيل لأن الله خفف عنه، فلأن الله سبحانه وتعالى خفف عنه. ومن تأخر بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره فلا إثم عليه بذلك ولا حرج عليه، وقد جاء بالأكمل واتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ مكث ثلاثة. ونفي الإثم إنما هو لمن اتقى، فلا إثم عليه لمن اتقى، لمن اتقى الله في حجه فجاء به كما أمر الله، عشان ما واحد يقول لي ما ربنا قال فلا إثم عليه، فلا إثم عليك إن فعلت المأمور. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا وأيقنوا أنكم إليه تحشرون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. ثم بين أقسام الناس فقال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اللهم اجعلنا من هذا القسم الثاني. قسم الأول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا فتراه حسن المنطق حتى لا تظن صدقه ونصحه، وإنما قصده حفظ نفسه وماله، ويشهد الله على ما في قلبه بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به وهو كاذب في ذلك، وهو ألد الخصام شديد الخصوم والعداوة للمسلمين. انتبهوا لهذا القسم من الناس يا أخواني، هؤلاء المنافقين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم في سورة منافقين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا حسن المنطق، تظن صدقه ونصحه، وإنما قصد بهذا الذي ينطق هذا التحذلق في الكلام وهذا يقصد حفظ نفسه وماله، ويشهد الله على ما في قلبه. يقول أشهد الله على ما في قلبي، يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به وهو كاذب في ذلك. ولهذا إخواني إياك يا أخي الحبيب أنك تقول، إياك يا مسلم، إياك يا مسلمة تقول والله يشهد على ما أقول، والله يشهد على ما أقول، أنت عارف بحبك قد إيه، والله يشهد على ما أقول، وأنت كذاب لا تحبه، أنت عارف أنا مش هكذب عليك أبدا وربنا يشهد على كده، تشهد الله على ما في قلبك وأنت كاذب، وهو ألد الخصام شديد الخصومة والعداوة للمسلمين وهو كاذب في كلامه. وإذا تولى أدبر وانصرف عنك، سعى مشى مجتهدا في الأرض ليفسد فيها بالمعاصي ويهلك الحرث والنسل ويتلف الزرع ويقتل المواشي، والله لا يحب الفساد في الأرض ولا يحب أهله. هؤلاء المنافقون، وكثير من الدول الكبرى هكذا زعموا مؤتمرات واجتماعات، وسبحان الله يعجبك قولهم في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلوبهم من الكذب وما أرادوا بنا إلا الشر، اجتماعات ومؤتمرات، وإذا تولى يقتل ويشرد وتسعى أساطينه وأساطيله لكي تدمر البلاد والعباد، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله على سبيل النصح، اتق الله في فعلك بتعظيم حدود الله واجتناب نواهيه، أخذته العزة، حملته الأنف والحمية والكبر عن الرجوع إلى الحق والعمل به. بل يعمل بالإثم الذي أمر باتقائه، فحسبه أي فجزاؤه الذي يكفيه هو جهنم ولبئس المهاد ولبئس الفراش والمقام لأهلها. هذا فريق منافق. ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه، يبذلها في طاعة الله وفي سبيل الله ابتغاء مرضات الله، طالب مرضات الله، كصهيب الرومي لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم ماله، والله رؤوف بالعباد حيث أرشدهم لما فيه رضاه سبحانه وتعالى. بهذا أخواني نكون قد انتهينا من آيات الحج والجهاد وبيان أصناف الناس في ذلك، وانتهينا بفضل الله عز وجل من هذا القسم جملة. نبدأ إن شاء الله على المرة القادمة في القسم الآخر وهو الدخول في الإسلام كله. الآن كانت شرائع، مجموعة من الشرائع للحفاظ على الدين والنفس والمال والعرض والعقل، وشرائع لتحقيق التقوى. إن شاء الله تعالى المرة القادمة يأتي أمر سبحانه وتعالى بالأمر بالدخول في الإسلام كله وبيان الضرورات الخمسة التي لأجلها شرعت هذه الشرائع: الدين والدخول في السلم، المال والحفاظ على المال، النفس والحفاظ على النفس والأمر بالقتال، العقل والحفاظ على العقل. هذا موضوعنا المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وهو القسم من الآية 208 إلى 220. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يعلمنا من القرآن ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سورة البقرة تفسير موضوعي ميسر. الآن دخلنا في قسم آخر وهو الدخول في الإسلام كله ظاهرا وباطنا قولا وعملا، وبيان الضرورات الخمسة: الدين والمال والنفس والعقل والعرض والحفاظ على ذلك. نبدأ إن شاء الله تعالى بالدين والدخول في السلم أي في الإسلام كافة، الالتزام بالإسلام، التحذير من الشيطان، التحذير من التبديل، التحذير من الاغترار بالدنيا، التحذير من الفرقة، التحذير من اليأس لطول الأمد. وهذا من الآية 208 ل 214. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم في الإسلام كافة في جميع شرائعه لا تتركوا من الإسلام شيئا ولا تتبعوا خطوات الشيطان هذه طريقة الشيطان تترك شيئا فشيئا من الإسلام ولا تتبعوا خطوات مسالك وطرق الشيطان أي في العمل بمعاصي الله والترك لدين الله إنه لكم عدو مبين بين العداوة مظهرها ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خلل وزلل قال تعالى مخوفا ومحذرا فإن زللتم ملتم عن الدخول في جميع الدين ووقع منكم الزلل من بعد ما جاءتكم البينات الحجج الظاهرة والدلائل الواضحة التي لا لبس فيها ولا لبس فيما وردت لا لبس فيها على أنه حق فاعلموا إن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم حكيم في تدبيره وتشريعه فخافوه عظموه هل ينظرون ما ينتظر هؤلاء المتبعون لمسالك الشيطان المائلون عن طريق الحق ما ينتظرون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة إتيانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى للقضاء بينهم في ظلل جمع ظلة من الغمام السحاب والملائكة محيطة بهم من كل جانب وقضي الأمر تم أمر هلاكهم وإلى الله ترجع الأمور يعني مستنين إيه ماذا تنتظرون منتظرين أن تقوم الساعة ويفصل الله عز وجل ويقضي فيجدك على الباطل وأنك صددت ورددت وملت وزللت بعد أن جاءتك البينات الواضحات فكما حذر من اتباع الشيطان في الآية 208 و210 جاء بعد ذلك التحذير من التبديل في الآية 211 فقال تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ما يا إخواني أحيانا يأتي الأمر مباشرة وأحيانا يأتيك في صورة قصة عن قوم لتعرف أنك لا تفعل مثلهم فجاء الأمر الآن بالتحذير من التبديل لكي لا نكون مثل بني إسرائيل سل يا محمد صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل تبكيتا لهم كم آتيناهم من آية بينة كم آتيناهم من آية ظاهرة كفلق البحر وإنزال المن والسلوى وآيات تدل على الحق وعلى صدق الرسل فتيقنوها وعرفوها فلم يقوموا بشكر هذه النعم التي تقتضي القيام بها بل بدلوها كفرا ومن يبدل نعمة الله كفرا وتكذيبا من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب للكافرين المكذبين وبعد أن حذر من التبديل جاءت الآية 12 بعد 200 للتحذير من الاغترار بالدنيا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب التحذير من الاغترار بالدنيا زين حسن للذين كفروا الحياة الدنيا وما فيها من متع زائلة وملذات منقطعة فأحبوها فلا تكونوا مثله وهم يسخرون من الذين آمنوا كبلال وعمار وصهيب رضي الله عنهم لفقرهم يستهزئون بهم ويتعالون عليهم بالمال. والذين اتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه فوقهم فوق هؤلاء الكافرين يوم القيامة، حيث ينزلهم الله سبحانه وتعالى جنات عدن، ينزلهم الله عز وجل في هذه الجنات العظيمة، والله يرزق من يشاء رزقا واسعا في الآخرة أو في الدنيا بغير حساب بلا عد ولا حساب. فيحذرنا من الاغترار بالدنيا كما اغتر بها الكافرون. ثم حذرنا من الفرقة في الآية 13 بعد 200: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. احذروا الفرقة يا إخواني، احذروا الفرقة. كان الناس أمة واحدة متفقين على الإيمان على دين أبيهم آدم حتى أضلتهم الشياطين، فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض، فبعث الله النبيين مبشرين، بعث الله النبيين إليهم مبشرين أهل الإيمان والطاعة بالجنة ومنذرين أهل الكفر بالنار، وأنزل معهم الكتاب الكتب بالحق الذي لا شك فيه ليحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه من الدين، وما اختلف فيه في الدين إلا الذين أوتوه، إلا الذين أوتوا الكتاب فآمن بعض وكفر بعض من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما جاءتهم الحجج الظاهرة على التوحيد، على توحيد الله عز وجل وأنه حقيق سبحانه وتعالى. لماذا اختلفوا؟ قال بغيا، بغيا بينهم، بغيا من الكافرين وظلما منهم، فهدى فوفق الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فعلموا الهدى من الضلال واتبعوه والله يهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم لا اعوجاج فيه وهو طريق الإيمان والحق. احذروا من الفرقة، فرقوا دينهم وكانوا شيعا فصاروا على ملل ونحل شتى، وداخل الملة الواحدة تفرقوا بوحي من الشيطان لأسباب تافهة. فالحفاظ على الدين منه التحذير من الفرقة، إياكم والفرقة. ثم التحذير من اليأس لطول الأمد والأمر بالصبر. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بل أحسبتم ظننتم، أم يعني بل بل أحسبتم ظننتم أن تدخلوا الجنة ولما ولم يأتكم يصيبكم ابتلاء مثل شبه ابتلاء الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم شبه ابتلاء الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين، رأيتم الابتلاءات التي تعرض لها المؤمنون من قبل من المحن فتصبروا كما صبروا فإنهم قد مستهم أصابهم البأساء شدة الفقر والضراء المرض ونحو ذلك، وزلزلوا وزلزلتهم المخاوف وأزعجوا بأنواع البلاء حتى بلغ بهم البلاء أن يستعجلوا نصر الله فيقول الرسول والذين آمنوا معه استبطاء للنصر لتناهي الشدة عليهم والابتلاء الذي تعرضوا له، متى يأتي نصر الله الذي وعدناه، متى نصر الله؟ فأجيب من قبل الله عز وجل: ألا إن نصر الله قريب من المؤمنين به المتوكلين عليه. هذا القسم مهم جدا يا إخواني، الدخول في السلم كافة للحفاظ على الدين، ادخلوا فيه كله، واحذروا من الشيطان، من الآية 208-210، من التبديل 211، من الاغترار بالدنيا 212، من الفرقة 213، من اليأس وطول الأمد 214. آيات متتالية بتحذيرات متتالية للحفاظ على الدين، وخلاصة ذلك ودخوله في السلم كافة. يأتي بعد ذلك الحفاظ على المال وبيان مصارف النفقة. قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون من أموالهم المتنوعة وأين يضعونها، قل لهم ما أنفقتم من خير حلال طيب فللوالدين والأقربين الأرحام واليتامى والمساكين وابن السبيل الذي انقطع به السفر عن أهله ووطنه فهم أولى به هؤلاء، وما تفعلوا من خير قليلا كان أو كثيرا من إنفاق أو غيره فإن الله به عليم لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيكم عليه. ومثل هذه الآيات يا إخواني بعض الناس يقول مثلا طب فين الزكاة بمصارفها المعروفة، ما هو كان في مراحل في التشريع بارك الله فيكم، ولكن نحتاج إلى هذه الآيات المجملة العامة حتى قبل التشريع الدقيق في الصيام في الصلاة في هذه العبادات، لأننا نحتاج الرجوع إليها، نحتاج الرجوع إليها. الآن لو كان هناك نفقة بعد أن أخذ زكاة مالك أين تكون؟ أحق الناس الأقربون، الوالدان الأرحام، ثم يتبع ذلك اليتامى والمساكين وابن السبيل وهكذا. طيب هذا بالنسبة للحفاظ على المال وبيان بعض مصارف النفقة. الحفاظ على النفس والأمر بالقتال. قال تعالى طبعا الأمر بالقتال حفاظ على النفس وحفاظ على الدين. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. كتب فرض عليكم القتال في سبيل الله قتال الكفار وهو كره مكروه لكم، مكروه طبعا لمشقته لما فيه من بذل المال والنفس، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. في الواقع القتال في سبيل الله تكرهونه وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ووبال عليكم لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لهلاكها ونفورها، تنفر عن التكليفات الموجبة لسعادته كالجلوس عن الجهاد فإن فيه الخذلان وتسلط الأعداء إذا تركنا الجهاد، والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك فبادروا إلى ما يأمركم به سبحانه وتعالى. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه، وعليها عبد الله بن جحش، فقاتلوا المشركين وقتلوا ابن الحضرمي آخر يوم من جماد الآخر، والتبس عليهم هذا الشهر برجب. هل هو كنا دخلنا في رجب؟ لم ندخل في رجب. فعيرهم الكفار باستحلال القتل في الشهر الحرام، فنزل قول الله تعالى، يعني كانت هذه سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أول سرية كان عليها عبد الله بن جحش، فقاتلوا المشركين وقتلوا ابن الحضرمي آخر يوم من جماد، وكانوا مش عارفين دخلنا في رجب ولا ما دخلناش في رجب. فقال تعالى يسألونك، يسألك الناس أيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهر الحرام شهر رجب وعن قتال فيه، قل لهم قتال فيه كبير عظيم، عظيم وزرا، وصد منع للناس عن سبيل الله عن ديني، وكفر به بالله، وصد عن المسجد الحرام أي عن مكة، وإخراج أهله منه حيث أخرج النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، أكبر عند الله، أعظم وزرا من القتال فيه، والفتنة الشرك منكم أكبر من القتل لكم فيه. فهمتوها يا إخواني؟ الآن المشركون يقولون ها شفت محمد يقول الشهر الحرام يقاتل في الشهر الحرام، وقد قتلت سريته وعليها عبد الله بن جحش، قتلوا ابن الحضرمي في أول ليلة من رجب، وهم التبس عليهم الأمر ولم يدروا إن كان هذا في رجب أم في جماد، لكن علينا. ولهذا أقر الله قال قل قتال فيه كبير. نعم نحن نقر أن القتال في الشهر الحرام أمر كبير وعظيم وزرا، أمر وزره كبير، ولكن أعظم منه وأكبر منه وزرا قال وصد عن سبيل الله الذي يفعله المشركون وكفر به، قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والمسجد الحرام أي مكة، وإخراج أهله منه من المسجد الحرام أكبر عند الله، أكبر عند الله. الصد عن سبيل الله والكفر، هذا شرع الجهاد يا أخوان، شرع الجهاد لأجل هؤلاء الكفرة الذين كفروا وصدوا الناس عن سبيل الله. والفتنة اللي هو الشرك الذي يقع منكم أكبر من القتل لكم فيه. ولا يزالون، لا يزال الكفار المشركون على ظلمهم يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى يردوكم عن دينكم إلى الكفر إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. انتبهوا، ولهذا أمرنا بقتالهم، وكان قتالهم أعظم من قتال في الشهر الحرام. ومن يرتدد منكم، هم الآن يحرصون على ردنا عن ديننا، قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. مشركون وأهل الكتاب كذلك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهؤلاء لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد، تهديد من الله لأهل الإيمان، مش أمام هذا الضغط من المشركين يرتد، قال ومن يرتد أي ومن يرجع منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فلا اعتداد بأي عمل لهم ولا ثواب عليه، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقالت هذه السرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصابنا القوم في رجب، أنرجو أن يكون لنا أجر المجاهدين في سبيل الله. سبحان الله، متقون خافوا على جهادهم، احنا لينا أجر المجاهدين في سبيل الله ولا عشان أصبناهم في رجب؟ فأنزل الله قوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا تركوا أوطانهم مهاجرين إلى الله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء دينه أولئك يرجون رحمة الله يطمعون في رحمة الله ومغفرته والله غفور للمؤمنين رحيم بهم. انتبهوا لأن بعض الحفاظ بينسى الآية دي ويقف فيها، لا هي لها علاقة بالتي قبلها، يعني كانت مشكلة عند في سرية عبد الله بن جحش وقتلهم لابن الحضرمي، فالآن شكوا هل جهادهم هذا في سبيل الله ليؤجرون عليه، فجاء قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا هذه صفتهم وجهادوا في سبيل الله ولإعلاء دينه أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، يعني غفر لهم ورحمهم وأثبت لهم الأجر. أخيرا يا أخواني، الحفاظ على العقل بالتحذير من الخمر والميسر، والتحذير من أكل أموال اليتامى كجزء من الحفاظ على المال. ف فقال تعالى محذرا من الخمر والميسر حفاظا على العقل الذي هو من الضرورات الخمس: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يسألونك عن حكم شرب وبيع وشراء الخمر وهي كل ما غطى العقل وأذهبه، والميسر القمار وهو ما يؤخذ من المال عن طريق المنافسات التي فيها عوض من الطرفين المشتركين في المنافسة، ما حكمه؟ يسألون. قل لهم فيهما في طاعات الخمر والميسر إثم كبير، إثم عظيم لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش وربما والقتل، وما يصدر عنهما من ذهاب العقل والمال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وفيهما أيضا ومنافع للناس، أي وفيهما منافع للناس باللذة والفرح في الخمر، ها بيتكيف وينبسط ويفرح ويهيص، منافع في نظري، وإصابة المال يكسب، يبيع خمرة ويكسب ويربح بلا كد ولا تعب في الميسر وفي الخمر بالتجارة، وإثمهما يبقى فيهم إثم كبير وفيها منافع، ما نفى الله فيها منافع. قال وإثمهما ما ينشأ عنهما من المفاسد أكبر أعظم من نفعهما، وما كان ضره أكثر من نفعه، وما كان ضره، انتبهوا لهذه القاعدة، وما كان ضره أكثر من نفعه فإن العاقل يجتنبه. ندفع المضرة الصغرى بمضرة أكبر، ندفع نقدم دفع المفاسد على جلب المصالح. ويسألونك ماذا ينفقون، ما قدره؟ قل العفو، ما يفضل عن الحاجة. العفو يعني الفاضل عن الحاجة، وهو الذي ينفق، ده كان في أول الإسلام وفي أول الأمر. ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم، كذلك بمثل هذا البيان الذي لا لفس فيه يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ثم جاء التحذير في نهاية هذه المجموعة من الآيات، تحذير من أموال اليتامى، الآيات تحافظ على الدين والنفس والعرض والمال، شرع ذلك لكي تتفكروا فيما ينفعكم في أمر الدنيا والآخرة. قال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي في أمر الدنيا والآخرة، فتأخذوا بالأصلح لكم فيهما. ويسألونك عن اليتامى، كيف يتصرفون في التعامل معهم، وهل يخلطون أموالهم معهم في النفقة والمطاعمة والمساكنة؟ قل إصلاح لهم خير، إصلاح لهم في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم خير من ترك ذلك، يعني ما تتركوا الأموال هكذا، أصلحوها لهم ونموها لهم. وإن تخالطوهم فإخوانكم، وإن تخلطوا نفقتكم بنفقتكم فهم إخوانكم في الدين، ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه لا ضير. والله يعلم المفسد من المصلح، يعلم المفسد بأموال اليتامى بمخالطته من المصلح لها، هل المخالطة إصلاح لماله وللأجل أن يأكلها، لأن الله أجاز المخالطة فيجازي له كلا منهما. ولو شاء الله لأعنتكم، أي لضيق عليكم بتحريم المخالطة، لا يبقى ده يأكل وحده ده يأكل وحده ده يشرب وحده ده يشرب وحده، كيف هم يعيشون معنا؟ ولكنه سبحانه وتعالى يسر لكم سبيل التعامل معهم لأن شريعته مبنية على اليسر. إن الله عزيز غالب على أمره لا يغالبه شيء، حكيم في صنعه وخلقه وتدبيره وتشريعه. نبدأ المرة القادمة إن شاء الله تعالى في القسم المتعلق بأحكام الأسرة المسلمة، النكاح والإيلاء والطلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أحكام الأسرة المسلمة في سورة البقرة من الآية 222-243، وهذا جزء من التقسيم الموضوعي الميسر لسورة البقرة، وهذا القسم تبع ما ذكرناه من الإسلام عقيدة وشريعة. ذكرنا العقائد والتشريعات التي تحث على التقوى، والتشريعات للحفاظ على الدين والمال والنفس والعرض والعقل، ثم جاءت أحكام الأسرة المسلمة، وهذا ركن ركين يوصل الله عز وجل وبينه لنا وبين لنا التفاصيل فيه. ونتكلم فيها عن النكاح من الآية 221-223، ثم الإيلاء 224-227 ثم الطلاق بتفاصيله من 228-242. نبدأ بالنكاح وتقوى الله، دائما التقوى ملازمة لنا في الأحكام الشرعية كلها. قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ولا تنكحوا، لا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات الكافرات حتى يؤمن بالله وحده ويدخلن في دين الإسلام، وهذا مخصوص بغير الكتابيات. هذا الحكم مخصص بالكتابيات، يعني إذا كانت كتابية فتخرج من هذا الحكم، فهي مشركة، جعلت عزير ابن الله، جعلت مسيح ابن الله، ولكن أبيح نكاحهن بآية المائدة. ولأمة مؤمنة خير من حرة مشركة تعبد الأوثان ولو أعجبتكم، ولو أعجبتكم لجمالها ومالها. ولا تنكحوا، يعني لا تزوجوا المشركين الكفار، لا تزوجوهم المؤمنات حتى يؤمنوا. ولعبد مملوك مؤمن بالله ورسوله خير من مشرك ولو أعجبكم لماله وجماله. أولئك المتصفون بالشرك رجالا ونساء يدعون إلى النار، يدعون إلى النار بأقوالهم وأفعالهم ودعائهم، دعائهم إلى العمل الموجب لها لهذا الشرك. والله يدعو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان رسله جميعا إلى الجنة والمغفرة من الذنوب بإذنه وفضله، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، لعلهم يتعظون ويعتبرون بما دلت عليه فيعملوا به. فاظفر بذات الدين ودعك من المشركين، لا تنكح ولا تنكح، لا تنكح مشركة ولا تنكح موليتك لمشرك أبدا. ثم بين بعض أحكام هذا النكاح وما يتعرض له الأزواج في الجماع. قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ويسألونك عن المحيض، عن الحيض، هو دم طبيعي يخرج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة تسمى الدورة الشهرية. ماذا يفعل بالنساء في حين الحيض؟ قل هو أذى، أذى للرجل والمرأة. فاعتزلوا، أي فاجتنبوا، فاعتزلوا النساء واتركوا وطأهن أي جماعهن في المحيط، في وقت المحيط، ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن، أي حتى ينقطع الدم عنهن ويتطهرن من الحيض بالغسل. فإذا تطهرن فأتوهن بالجماع من حيث أمركم الله، أي على الوجه الذي أباح الله لكم، طاهرات في قبولهن. إن الله يحب التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين من الأقذار المبالغين في الطهارة من الأخباث. نساؤكم حرث لكم، محل زرعكم الولد، فأتوا حرثكم محله وهو القبل، لا تؤتوهن في الأدبار، فأتوا حرثكم في القبل أنى شئتم، كيف شئتم، قائمة، قاعدة، مضطجعة، مقبلة، مدبرة، لكن في المحل، في القبل. وقدموا لأنفسكم العمل الصالح كالتسمية عند الجماع، ومنه أن يجامع الرجل امرأته بقصد التقرب إلى الله والتعفف للزوجين ورجاء الذرية الصالحة. نيات، قدموا لأنفسكم عملا صالحا في هذا الجماع. سبحان الله سبحان الله. يقول بعدها واتقوا الله، واتقوا الله. انظروا يا أخواني، كلمة التقوى ملازمة لنا في كل الأحكام، لأن المقصود الله ينظر إلى قلوبكم، الله ينظر إلى قلوبكم فليجد فيها تقوى له، خوفا منه ورجاء فيه واتباعا لشرعه وحرصا على فعل ما أمر وترك ما نهى وخوفا من الشبهات والوقوع في الحرام. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه بالعرض يوم القيامة واقفون بين يديه فيجازيكم بأعمالكم. وبشر المؤمنين بما يسرهم عند لقاء ربهم من النعيم المقيم والنظر إلى وجهه الكريم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. سبحان الله، يجعل لنا حتى هذه الأمور المباحة والتي نستمتع بها، نستمتع بها لنا فيها أجر ولنا فيها عمل صالح ونيات طيبة. جميل أن يعيش العبد لله وبأحكام الله وبشرع الله، جميل أن يعيش العبد من المتقين، اللهم اجعلنا وإياكم من المتقين. ثم جاءت الآيات في أحكام الإيلاء، فقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. بدأت المشاكل، وهذا طبيعي في الحياة الدنيا، طبيعي أن يكون في مشاكل في البيوت، وتمر هذه المشاكل ولها طرق للعلاج ذكرت في سورة النساء وفي غيرها وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن وصل عبد الآن إلى الحلف، فجاب أحكام، بين صحتها أحكام الحلف في هذه الآيات، اللي منها الإيلاء والحلف على ألا يطأ زوجته. وهذه طريقة القرآن، يأخذ من الحالة الخاصة المتكلم فيها حكما عاما يكون نبراسا ويتعلم منه المسلمون. ولا تجعلوا الله، أي الحلف بالله، عرضة لأيمانكم، أي علة مانعة من الخير لأيمانكم، عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولا تجعلوا الحلف به، لا تجعلوا الله والحلف بالله عرضة، علة مانعة لأجل أيمانكم، لأجل حلفكم. أيمان جمع يمين. ونزلت الآية في من حلف ألا يفعل شيئا وكان حنثه أولى، يعني كانت مخالفته لما حلف، حلف ألا يبر ألا يتقي، والله لا أزور أختي، والله لا أطأ امرأتي، هو غلطان. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني ألا تبروا وألا تتقوا وتصلحوا بين الناس، والمعنى لا تجعلوا الحلف بالله سببا مانعا لكم من البر والتقوى. يدعى أحدكم إلى صلة الرحم أو بر فيقول حلفت بالله ألا أفعله، حض الله بيني وبينها ما أزورها، والله ما أذهب إلى أختي فلان، والله، فيتعلل بيمينه، يجعل العلة المانعة من الزيارة أنا حالف. نقول لا، فلا تمتنعوا من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفتم عليه، بل إيتوه وكفروا عن يمينكم، وكفروا عن يمينكم، والله سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم وسيجازيكم عليه. وهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فوجد غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وليكفر عن يمينه. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا جمال الإسلام يا إخواني؟ اليمين له قداسته طبعا، أيمان ويمين حلف ده باب من أبواب الفقه، ولكن إن كان اليمين عرضة أن تبر وتتقي وتصلح بين الناس، لا، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. لا يؤاخذكم، لا يعاقبكم الله باللغو الكائن في أيمانكم بسبق من اللسان من غير عقد ولا قصد، نحو قول الإنسان لا والله وبلا والله، فلا إثم عليه ولا كفارة، هذا يسمى لغو يمين. والله لا تيجي معايا، والله تعمل كذا، والله بالله عليك كذا، فيحلف بالله والله لا تأتين معي، والله لا تزورني. فهذا يسمى لغو يمين، لم يعقد بقلبه، لم يكسب قلبه ذلك. قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، بما قصدتموه من تلك الأيمان إذا حنثتم، والله غفور لما كان من اللغو، حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. نيجي بقى للحلف في أنه ما يجامعش امرأته، حلف ألا يجامع. للذين يؤلون، أي للذين يحلفون على ترك الجماع، أدي صورة من صور الحلف. للذين، قد يكون حلف على ترك الجماع بحق، فقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من جماعه من نسائه، وقد يكون الإيلاء بباطل، المرأة ما أخطأت ولا شيء، وهو يظلمها بهذا الإيلاء بالحلف على ترك الجماع. للذين يؤلون يحلفون على ترك الجماع من نسائهم تربص، أي انتظار مدة لا تزيد عن 4 أشهر، تربص 4 أشهر ابتداء من حلفهم، وهو ما يعرف بالإيلاء. فإن فاءوا رجعوا فيها، في هذه اليمين أو بعدها، إن رجعوا في هذه المدة أو بعدها عن اليمين إلى الوطء، فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل منهم، يغفر لهم ما حصل منهم، رحيم بهم، حيث شرع الكفارة مخرجا من هذا اليمين. وإن عزموا، أي وإن قصدوا الطلاق باستمرارهم على ترك جماع نسائهم وعدم الرجوع إليهم، فإن الله سميع لقولهم، عليم بعزمهم ومقاصدهم، وسيجازيهم عليها. فإن فاءوا في خلال المدة فإن الله غفور رحيم، يغفر لهم ورحمهم حيث شرع لهم الكفارة إذا أرادوا أن يرجعوا عن هذا اليمين. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع لقولهم سبحانه وتعالى، سميع لقولهم سبحانه وتعالى. فلما ذكر الطلاق شرع سبحانه وتعالى في بيان أحكام الطلاق، شرع سبحانه وتعالى في بيان أحكام الطلاق. قبل الدخول في أحكام الطلاق يا إخواني، أبين هذا هو النكاح من الآية 221 للآية 223، ثم بين الإيلاء وأحكام الأيمان عموما الحلف من الآية 224 للآية 227. إن شاء الله تعالى آيات الطلاق تبدأ من 228 إلى ما يتعلق بها 242، كل ما يتعلق بمسائل الطلاق والمتوفى عنها زوجها ألحقها بها، وأحكام الطلاق والمهر قبل الدخول، وأحكام المتوفى عنها زوجها الأرامل يعني، والعدة والتعريض بالخطبة ونحو حاجة، وأحكام الرضاع والنفقة بعد الطلاق. نبدأ بأحكام الطلاق ونترك باقي تفاصيله المرة القادمة. الطلاق والمطلقات، قال تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. والمطلقات يتربصن ينتظرن بأنفسهن عن النكاح 3 قروء، وهو الطهر أو الحيض، قولان للفقهاء في معنى القرء، تمضي من حين الطلاق لا يتزوجن خلالها، ولا يحل لهن أن يكتمن أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن من الولد والحيض، حاضت تخبر، فيه ولد وحمل تخبر، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أزواجهن المطلقون لهن أحق بردهن، أي بمراجعتهن في ذلك في فترة العدة، ولو أبينا في فترة العدة له أن يرده، إن أرادوا، إن قصدوا بهذه المراجعة إصلاحا بينهما وإزالة ما وقع بسبب الطلاق. ولهن أي وللزوجات من على الأزواج من الحقوق مثل الذي للرجال عليهن من الحقوق بالمعروف شرعا، من حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك، فلها حسن عشرة ولها أن لا تضر بها، وللرجال عليهن درجة. ليس معنى أن لها مثل الذي له بالمعروف يبقى خلاص تساوينا، أبدا، وللرجال عليهن درجة أي فضيلة، قدرا وشرعا. ما هي هذه الفضيلة؟ ما هذه هي الدرجة القدرية بخلق الله عز وجل والشرعية بشرع الله عز وجل؟ قدرا في الدنيا في الخلق بدنا وعقلا، وفي الآخرة كذلك. في الخلق بدنا، الرجل من القوة في البدن ما ليس في المرأة، وعقلا فكما نص النبي صلى الله عليه وسلم أنهن ناقصات عقل ودين، شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وفي الدين تحيض وتنفس، وفي الآخرة للرجل من الحور العين 72 فأزيد، ويخرج إلى أسواق الجنة وهن قاصرات مقصورات في الخيام، ودرجة وفضيلة في الشر في المنزلة، ولاية وقوامة، وفي طاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح، ودرجة وفضيلة في الدية والمواريث والصلاحية للإمامة والقضاء والشهادة، وله أن يتزوج وأن يتسرى عليها، وله طلاقها ومراجعتها شاءت المرأة أم أبت، ويسهم للرجل من الغنيمة ولا يسهم للمرأة، وإنما تعطى رضخا أي شيئا يسيرا. فإذا ثبت فضل الرجل على المرأة في هذه الأمور ظهر أن المرأة كالأسير العاجز في يد الرجل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، أقول فاتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، أسيرات. الله أعطاك أمور قدرية وشرعية في الدنيا والآخرة ليست للمرأة، في البدن في العقل لك من الحور العين 72، ده أقل واحد في الجنة، ولك في الشرع منزلة ولاية وقوامة، ولك الطاعة، وعليك الإنفاق والقيام بالمصالح، لك درجة وفضيلة في الدية والمواريث، صالح للإمامة ولا تؤم هي، والقضاء والشهادة، تتزوج وتتسرى عليها وليس لها ذلك، تطلق وتراجع وليس لها ذلك، شاءت هي أم أبت، لك السهم من الغنيمة ولا يسهم للمرأة، تعطى شيئا يسيرا هكذا إذا حضرت. فإذا ثبت هذا الفضل يبقى بين هذه الأمور. هذا يبد أن يبين إخواني، هذا مفهوم خاطئ عند الناس، مفهوم يعني رجل وامرأة، فلابد أن نفهم مفهوم الصحيح حتى تأتي الأحكام في محلها. فجاءت الوصية بالنساء، والله يقول في آخر هذه الآية إيه؟ وللرجال عليهن درجة والله عزيز. يعني مش معنى لك درجة يبقى صارت لك العزة المطلقة، العزة المطلقة لله في ملكه لا يغلبه شيء. فليحذر الرجال من التجبر والتكبر والظلم، والله عزيز حكيم فيما دبره وشرعه لخلقه سبحانه وتعالى. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هذا تفضيل الله عز وجل. ولا يتمنى بعضهم ما فضل الله به بعضهم على بعض، لأن الله حكيم فيما دبره وشرعه لخلقه. ثم بين سبحانه وتعالى فقال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نترك هذه الآيات إن شاء الله تعالى للمرة القادمة، لأن فيها تفصيل لا يتسع له المقام الآن. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.